ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ما فعل في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر إنما هو عند ربي عز وجل في كتابه وهو اللوح المحفوظ. ومن مشاهد يوم القيامة تطاير الصحف مشهد من مشاهد يوم القيامة، كل واحد له صحيفة فيقرأ صحيفته إن رأى خيرا سعد به وإن رأى شرا فإنه يكون من الخاسرين والعياذ بالله. ولذلك ترى المجرمين مشفقين يعني خائفين عند قراءة كتابهم ما قدموه في حياتهم الدنيا بأيديهم. أقول هذه الآية بمناسبة هذه الأيام المباركة، فإنك إذا قدمت خيراً نفعك الله به في الدنيا وقرأته في كتابك يوم القيامة، وإن كانت الأخرى فنسأل الله أن يتغمدنا برحمته وأن يعاملنا بفضله سبحانه وتعالى. والمجرمون هم الكافرون، هكذا وصفوا في القرآن بالإجرام. فالمسلم لا يكون مجرما أبدا، المجرمون جاء وصفهم في القرآن: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وهكذا. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، أي الكفار صلى الله عليه وسلم. فالذي يجتهد في طاعة الله لا يرى إلا ما يسره في الدار الآخرة في صحيفة عمله. وهذه أيام مباركة نهارها أفضل من نهار الليالي العشر الأواخر من رمضان. انظر إلى هذا الفضل المبين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما الأحاديث والآيات والآثار فهي كثيرة وأنتم تعرفونها، ويكفيك أن الله تعالى أقسم بهذه الأيام فقال: وليال العشر، هي العشر ذي الحجة في بعض أقوال أهل العلم، وهي الأيام المعلومات كما قال الله في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والعمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله كما بيّن صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. بالأمس جاءني رجل طيب من آبائنا الفضلاء وأهداني كيسا من البلح الأسود، فما أحببت يعني أن أرد الهدية فشكرته عليها وأخذت الكيس وانصرفت، وأنا لا أدري ماذا سأصنع به، لعلي أتصدق به أو أهديه أحدا. المهم، وذهبت إلى مقرأة مع إخواني فإذا بهم صائمون، وأذن للمغرب وجاء من في المسجد وأكل من هذا التمر من هذا البلح الأسود. كانوا صائمون وأفطروا، يجيئون يوم القيامة في سجل حسنات. حسنات صاحب هذه الهدية، وهو لا يدري، وهو لا يعلم، وربما ما فكر أصلا في قيمة هذه الهدية. لكن هذه الهدية حتى وإن كانت صغيرة أو قليلة لعلها تجعل صاحبها في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهكذا أنت مثلا ترى طفلا وتبتسم في وجهه وتمسح رأسه إذا كان يتيما أو وتعطيه جنيها، فيفرح الطفل ويحبه ولا ينسى هذا المعروف، وربما صار رجلا صالحا بسبب هذه الهدية أو بسبب هذا الإحسان. وأنت تنسى هذا الجني وتنسى هذا الموقف ولا تذكر شيئا من ذلك. فإياك أن تستصغر معروفا في مثل هذه الأيام المباركة، حتى لو أنك ابتسمت في وجه أخيك أو تصدقت بنصف جني أو قرأت آية من كتاب الله أو صلت الرحم، صلت رحمك بسؤال عبر الهاتف المحمول، فكل هذه الحسنات لا تنسى بل تسجل عند الله تبارك وتعالى. اللهم اختم لنا بخير وأصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا واحفظ بلادنا وألف بين قلوبنا. ولا تنسوا إخوانكم من الصدقات، وأذكركم بالمقرات الأسبوعية. والسلام عليكم ورحمة الله.